وهذه السورة أيضا تسمى الشافية، وهي رقية يرقى بها، كما في صحيح البخاري في قصة الصحابة الذين استضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، فلما تجاوزهم لدغ سيدهم، يعني لدغ عقرب، لدغ عقرب، فالتمسوا له الأطباب ولم يستفد، فجاءوا للصحابة فقالوا إن سيدنا لدغ، هل عندكم راق أحد يرقيه؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي إلا بجعل ويجرح، لأن استضفناكم ولم تضيفونا لؤمة. فاتفقوا معهم على 30 رأس من الغنم، فجاء أحد الصحابة وأخذ بالعضو الذي لدغ فيه وشده وجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل، فصار حتى صار السم يسير ويخرج، نعم، يتفل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حتى سر السم وخرج، فقام الرجل كأنما نشط من العقال، فاستاقوا 30 رأسا من الغنم، فتورع الصحابة وقالوا لا نحدث شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدرك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم لطيب نفوسهم، عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من هذا فائدة أنه مشروعية الرقية بفتحة الكتاب، مشروعية الرقية بفتحة الكتاب. الثاني جواز الرقية بالفاتحة بجعل. الثالث جواز أخذ الأجرة على الرقية، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهي رقية، فإذا مشروعية الرقية فاتحة الكتاب. وهذا الصحابي الذي رقى هذا الرجل ما كان يعرف شيء من القرآن، ما كان يحفظ، فقال له أصحابه: يا فلان، ما نعلم أنك تحفظ شيء من القرآن. قال: والله ما رقيته إلا بأم الكتاب، قالت بالفاتحة.